في قصة الشام أمجاد مسطرة مذ عمد النور والإيمان يبنيها ترسخ الحق في الإسراء وانطلقت خير الكتائب أضحت في نواحيها جحافل وبها الأخيار سادتهم صحب النبي تداعوا في فيافيها وأعلنوا هربا للعز وامتشقوا حد السيوف طعانا في أعاديها وسطروا في ربى اليرموك موقعة هزت عروش الأعادي في نواديها فخر الفتوح أتاتهم من قواعدهم فخر بنيانهم وانهار بانيها وفارق العلج أرض الحشر منهزما ويمم الوجه نحو الشام يبكيها وقالها بيقين لا لقاء لنا قد شرف الأرض دين واعتلى فيها هنا الوداع ودين الحق نورها نور الشريعة حق سوف يعليها لا شك لا ريب أن الشام باقية للمسلمين فجند الله تحميها هذه ملائكة الرحمن قد بسطت طول الجناح وطوب زيد يرويها أتى الغزاة وحقد الأمس يجمعهم جند الصليب وكلب الفرس راعيها جموعهم في سهول الشام كم سفكوا إن أجدب الغيث هذا الدم يرويها يسعون ذلا لأهل الشام قد خسروا ما قيمة العيش إلا في معاليها هب الرجال وأمر الله يدفعهم قال النبي خيار الأرض يأتيها إن تنفروا يمموا للشام وجهتكم فضل الديار وخير الجند يكفيها فسطاط عز محال أن تدوم لهم في دابق الوعد ناصر في روابيها فسطاط عز محال أن تدوم لهم في دابق الوعد ناصر في روابيها